فده اصطاد بقى بنفس المنطق ده، قال له طب انت ده انت ده انت كنت كذا وكذا وكذا، ولا يمكن يعني لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه، فالحق بنا نواسك. نواسك يعني ايه؟ يعني تعال نقربك بقى ونطبطب عليك ونعمل لك اللي انت عايزه ونرجعك تاني زي ما كنت افضل، واللي انت عايزه هنعمله لك، بس انت تعال لنا وسيبك منه. فاهم ازاي؟ فما كان من كعب بن مالك، لو واحد بقى غير كعب بن مالك، تخيل لو الموقف ده حصل دلوقتي والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا وامر الصحابه امر الناس ان هم يقاطعوا واحد او ثلاثه، ندي مثال على واحد اللي هو كعب بن مالك، فادى اوامر ان محدش يكلم هذا الرجل، لا يسلم عليه ولا يعامله خالص، تمام كده؟ تخيل بعد الفتره دي كلها والاحساس بالغربه دي كلها، ومالك من الملوك بعت لك رساله تعالى اتفضل عندنا وتنور ونواسيك ونكرمك ونغضق عليك تعالى. شوف الدين. فما كان من كعب بن مالك حين قرأ تلك الرسالة إلا أنه قال وهذه أيضا من البلاء. يا خبر أبيض. فاعتبر أن المنحة اللي جياله ديت من ملك من ملوك الدنيا اعتبرها بلاء، في حين أن لو حصلت في عصرنا ده لعدت نعمة عظيمة جدا، وأخيرا جه الفرج والحمد لله، وشوف الملوك اللي مقدرين قيمتي، وشوف اللي عارفين قدري ومكانتي. سبحانك يا رب. شوفوا عمل إيه. قال وهذه أيضا من البلاء، فما كان منه إلا أنه أخذ الخطاب ده وحطه في التنور في الفرن وحرقه. يا خبر أبيض. وده كان أكبر رد منه على هذا الملك. طبعا الصحابة كانوا يضرب بهم المثل على الثبات أمام مغريات الدنيا. وأحكي لكم قصة صغيرة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في واحد صحابي اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي، كان في عهد عمر بن الخطاب لما كان أمير للمؤمنين، أرسل سرية كبيرة كده على مشارف الروم، فأسرت السرية بأكملها، تمام؟ وكان على رأسهم عبد الله ابن حذافة. عبد الله ابن حذافة كان ما شاء الله كان أكتر واحد فيهم عابد وزاهد وما شاء الله. فملك الروم عايز يعرف إيه السر في كثرة انتصار المسلمين على الفرس والروم، فقال لهم راقبوا لي الناس دول اللي انتم مسكتهم دولت، وشوفوا لي أكتر واحد فيهم عابد وبعتوا لي. فرقبوهم، فلو اكتر واحد بقى صيام بالنهار وقيام بالليل وقراءه قران وذكر الى غير ذلك هو عبد الله ابن حذافه. فجيء به الى ملك الروم، فلما جيء به الى ملك الروم قال له ملك الروم ما رايك تتنصر واعطيك نصف ملكي؟ فتبسم عبد الله ابن حذافه وقال نصف ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة. فقال طب نعرض العرض الثاني. قال له أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي، يعني بالبلدي كده هتاخد الورث كله، تاخد الملك كله، تبقى أنت الملك اللي بعدي على بلاد الروم. قال له والله ما ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة. فما كان منه إلا أنه واخد بقى القرار بالعنف معه، فأم أمر يجيبوا له واحد من الرماة اللي عندهم مهرة في في في الرماية، رماية السهام، وراح معلقينه على صليب من الخشب، وبدأ يأمر الرامي إنه يرمي السهام حوالين رقبته وإيديه ورجليه وبطنه بس ما يصيبوش. وفي أثناء الرمي ده السهم يضرب هنا مثلا، واخد بال حضرتك، ويقول له أتتنصر؟ يقول له هيهات هيهات، يضرب هنا يضرب هنا، يعني إيه يرمي السهام حوالين. فلقاه رفض، فقال لهم انزلوه، فنزلوه، فامرهم باحضار قدر كبير كده، تمام، حاجه كبيره ضخمه جدا جدا، وحطوا فيها زيت وولعوا عليه النار لحد ما الزيت غلي. فالزيت لما غلي، خد بال حضرتك، امر هذا الرجل ملك الروم باحضار اثنين من الصحابه وامر بالقائهم في الزيت المغلي. فاول ما نزلوا انفصلت العظام عن اللحم، منظر طبعا بشع. ثم قال له أتتنصر؟ قال لا. قال ألقوه ارموه في الزيت. فخذوه عشان يرموه في الزيت فبكى، فقالوا له إنه يبكي أيها الملك. قال لهم ردوه أكيد ندم. فلما جه فقال له أتتنصر؟ قال هيهات هيهات. قال وما الذي حملك على البكاء؟ اسمع بقى كلام الغالي ده. قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. شوف قد ايه، شوف شوف شوف قد ايه الثبات، حاجة فوق الخيال. فقال لهم طيب اللي زي ده خسارة انه يتقتل، انا عايز نعمل فيه اي حاجة. فراح مجمع الوزراء قال له بص مفيش حاجة مجربة اكتر من فتنة النساء، وده شاب وغايب عن زوجته